وما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟ وما حكم صلاة الكسوف؟ أما تحويل الناس بالأرضية الذي سيفضي أنه لم يثبت بخلاف تحويل الإمام فهو سنة. أما صلاة الكسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم، تفضل.